نستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي جعل الأيام دولا لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أرانا العبر والآيات وأخفى الغيب عن خلقه، فهناك عيون تدبر وألسنة تنطق وقلوب تتفجر وعقول تتفجر، نامت عيون واستيقظت عيون وفكرت عيون ودبرت عيون في أمر يكون أو لا يكون، ونسوا خالق الكون والأمر رهن إشارته ما بين الكاف والنون. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، فإني اقتبست عنوان الخطبة من كتاب قيم للعلامة أبي الفرج الجوزي تحت عنوان بحر الدموع. أخوتي وأحبتي في الله، لا زلت أكرر، إن العيون قد جفت وإن القلوب قد قست وإن الأبدان قد تبلدت إلا من رحم الله رب العالمين. إخوتي وأحبتي في الله، إن الإنسان في عصرنا هذا يسمع الآيات البينات والعبر والمواعظ الجليات ويسمع الأحاديث الناصعات، ورغم ذلك لا يتزلزل ولا يخشع ولا يخاف من الله رب العالمين. أخوتي وأحبتي في الله، من أجل ذلك آثرت أن أعظ نفسي وإياكم في هذه الدقائق المعدودات بإذن رب البريات. أخوتي وأحبتي في الله، وكأني أناشد نفسي العاصية وأخاطب كل عاص على ظهر البرية، من شمالها وجنوبها، من أقصاها إلى أدناها، من رجالها ونسائها، من كبيرها وصغيرها، من جميلها وجميمها، من عظيمها وحقيرها، من غنيها وفقيرها، من قويها وسقيمها، أخاطب الكل بإذن الله رب العالمين، وأقول لكل مغرور: أيها المغرور، أيها المغرور، مغرور، أيها المغرور، طئ الأرض بقدمك، فإنها عما قريب ستصبح قبرك، أنت جزء منها تمشي على ظهرها وسترد إليها، أولك ماذا؟ نطفة مذرة، وآخرك ماذا؟ جيفة قذرة، وأنت بين هذا وتلك تحمل العذرة. يا هذا، أين حجمك؟ أين حجمك في الحجرة التي تؤويك؟ بل أين حجمك في الدار التي تحتويك؟ بل أين حجمك في الشارع الذي يمتسيك؟ بل أين حجمك في البلدة التي تعيش بها؟ بل أين حجمك في الوطن الذي تعيش على غماره؟ بل أين حجمك من الجبال الراسيات؟ أين حجمك من السماوات المرتفعات؟ أين حجمك من أقطار الأرض الواسعات؟ أين حجمك من القبور الشاسعات؟ أين حجمك من النيران الموقدات؟ أين حجمك من البحار المغرقات؟ أين حجمك؟ أين حجمك؟ أين حجمك من هذا الكون الشاسع؟ أنت ذرة من ذراته، وهباءة من مكنوناته، ملكوت انا فيه ذرة ضلت المعلم وسط الغيهب. انت ذرة من ذراتك وهباءة من مكنوناتك، ورغم ذلك تبارز رب البريات بالمعاصي والآفات. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الخلق خلقه والامر امره والتدبير له. الا له الخلق والامر، هو الذي اعطاك النعم، فانت تبارز الله تبارك وتعالى، انت تبارز الله تبارك وتعالى بالنعم التي اعطاها اياه، هو قادر على سلبها يا مسكين. قال واصل ابن عطاء رحمه الله: ان المنفق لصحته وعافيته في الذنوب والمعاصي كمن خلف له ابوه 1000 دينار فاشترى بها حيات وعقارب وجعلها من حوله تلتغه تارة وتلتعه تارة. افما تقتله؟ قالوا تقتله يا امام. قال: اذا حان الاوان الى العودة والفرار الى الواحد الديان. الله اكبر. يا بني ادم كم من اقدام تقاعدت عن المضي الى بيوت الله وهي تجري وتهرول الى حرب الله بالمعاصي والملذات، وكم من ايد تقاعدت عن الانفاق في سبيل الله وهي رغم ذلك تمتد الى ما حرم الله، وكم من بصر تلذذ صاحبه برؤية الحرام، وكم من سمع تلذذ صاحبه بسماع الحرام، وكم من بطن تلذذ صاحبها بملئها بالحرام، وكم من قدم خطت الى الحرام، وكم من فرج تلذذ صاحبه بإيلاجه في الحرام، وكم من شفتين تلذذ صاحبهما بمسهما في الحرام. ولا حول ولا قوة الا بالواحد الديان. اخوتي واحبتي في الله، اعطانا الله نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة البطن ونعمة الفرج ونعمة الشفتين وكل النعم باثرها، اي اعطانا كل النعم باثرها وهو قادر على سلبها. الا له الخلق والامر. اخوتي واحبتي في الله، لنتذكر جميعا فضل الله علينا وانه اوجدنا في امة عظيمة مشفوعة محببة رغم الانف لمن عصى، ورغم ذلك ماذا قدمنا وبماذا شكرنا وباي فضل جدنا. استمع اخي وحبيبي في الله، ويكأني اقول لكل عاصي: ايها العاصي، اشغلتك الدنيا بملذاتها؟ اشغلتك الدنيا بلهوها؟ اشغلتك الدنيا بمالها؟ اشغلتك الدنيا برئاستها؟ اشغلتك الدنيا بملكها؟ اشغلتك الدنيا بامارتها؟ اشغلتك الدنيا بوزاراتها؟ اشغلتك الدنيا بوجاهتها؟ الله اكبر. هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري من بطشي ومن فتكي، فلا يغررك مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. اين انت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن لذاته: الا ان الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما ومتعلما. الا ان الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما ومتعلما. واين انت من هذا الحديث الحسن لذاته من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا توازي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بل أين أنت من هذا الحديث الحسن لغيره من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما استمتع أحدكم بالفراش مع زوجته ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى رب العالمين. الله أكبر. أين أنت من هذا السؤال الموجه إلى علي رضي الله عنه وأرضاه لما قال له: قص لنا الدنيا. قال: وماذا أصف لكم من دار، وبالمثل عند أبي حامد، وبماذا أصف لكم من دار من صح فيها سقم، ومن استغنى فيها استثم، ومن افتقر فيها حزم. هي دار كثير بوائقها وثمها خالقها، عزيزها يذل وكثيرها يقل، ودها يفوت وخيرها يموت، فابق مع الحي الذي لا يموت. ثم قال: كيف أصف لكم من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء. الله أكبر. أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء. ابن آدم، ولدتك أمك إذ ولدتك باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فعما ليوم تكون فيه إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. هل اتعظت يا ابن آدم؟ أي دنيا هذه؟ إنها تزينت فصارت كالعروس المجلية، العيون إليها ناظرة والقلوب لها عاشقة، فكم من عاشق لها قتلت وكم من محب لها خذلت. أيها المحب المحبوب، استمع إلى قول الحسن لما قال: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. ومن قول الشافعي فيما صح موقوفا عليه لما قال: الدنيا جيفة وطلابها كلابها. قلت: فإن تركتها تركوك، وإن ذهبت إليها نهشوك، فابق مع الحي الذي لا يموت. يا ابن آدم، ما الذي شغلك عن ربك وعن الطاعة؟ ما الذي أخرك عن التوبة؟ أو ما تخشى عذاب النار؟ يا ابن آدم، أو ما تخشى عذاب الواحد القهار؟ يا ابن آدم، هل نسيت أنك لم تكن قبل ذلك، وأنك ما كنت شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يا ابن آدم، ونسيت الجلالة، ونسيت رب الأرباب، ونسيت العذاب. الله أكبر. هل لا تذكرت قول القائل: آه على نفسي عمرت دنياي وخربت أخراي، فأخشى أن أنتقل من العمار إلى الخراب، ماذا أقول لرب الأرباب إذا سألني وقت الحساب؟ يا ابن آدم، إنك ضعيف ورحمة ربك هي التي تثريك. هل نسيت أن كل شيء يكون في قبضة الواحد الديان؟ من خلال حديث الإمام مسلم في صحيحه: يوم يطوي السماوات السبع والأراضين بيمينه، قائلا: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أنا الجبار، أين جبابرة الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ فيرد على نفسه قائلا: لله الواحد القهار. يا ابن آدم، هل تخيلت الجلد وهو يشوى في النار، وهو يشوى في النار، هل رأيت جديا او خروفا او ماعزا وضع في النار والنار تلامس جلده؟ هل سمعت ازيز النار؟ تخيل نفسك ايها العاصي اذا وضعت في النار، من حولك نار، عن يمينك نار، وعن شمالك نار، من امامك نار، ومن خلفك نار، من فوقك نار، ومن تحتك نار، النار عليك من كل اتجاه، فهل تقدر عليها يا مسكين؟ طعامك النار، وشرابك النار، ولباسك النار، فاتق غضب الواحد الجبار. يا ابن ادم، يا من اغتررت بالدنيا وزينتها، هل اتعظت بمن ترى؟ هل اتعظت بمن ترى؟ فكم من انسان اشترى طيبا طيبا لوضعه على جسده فاعده في تلحيده، وكم من انسان اشترى ثوبا لتزيينه فكان فيه كفنه. اخوتي واحبتي في الله، هلا تذكرنا جميعا نداء الحق تبارك وتعالى الموبخا للعصاة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الله أكبر. يا ابن آدم، يا ابن آدم، ربك ينادي عليك بالليل والنهار، ربك ينادي عليك بالليل والنهار حتى تقبل اليه وانت منه فار، وانت منه فار وعلى غيره مقبل. الم يقل الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم: وان اتاني يمشي اتيته مهرولا. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد، باذن الله تبارك وتعالى، فاني اخاطب نفسي العاصية واخاطب العصاة جميعا قائلا: ايها العصاة، اين انتم من ضروب الصالحين؟ ايها العصاة، انتم في واد وهم في اخر. ايها العصاة، اطيقوا قبل فوات الاوان. ايها العصاة، هلا تذكرتم القدوة للبشر جميعا؟ هلا تذكرتم محمدا صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه؟ هلا تذكرتم هذا الصحابي الجليل الذي اتته المنية فاتجهت ابنته اليه وهو في السكرات، ثم بكت بجواره بكاء مرا على الفراق، فلما انتبه قال: بنيتي علام تبكين؟ قالت: ابكي على الفراق. قال: كلا يا بنيتي، لا تبكي على ابيك، فوالله ما فاتتني تكبيرة الاحرام في جماعة من 40 سنة. ثم لفظ روحه، اي صعدت روحه الى بارئها: يا فلان، انتبه قبل فوات الاوان، قبل ان يقال فلان عليل، فهل الى الدواء من سبيل، او الى الطبيب من جليل؟ فيؤتى لك بالاطباء ولا يرجى لك دواء، ولا يستشفع لك بشفاء. حينئذ تخرج الروح من الاعضاء وتشق انين السماء، فيقال: ثبتت جفونه، وتلجلج لسانه، وثبت يقينه، وتثمر بيانه. فيؤتى لك بزوجتك، ويؤتى لك ببنيه، فيقال لك: هذا ولدك فلان، وهذا فلان، لكن فات الاوان. فيقال فلان اوصاه ولماله احصاه، ثم يقول المغسل يا زوجة فلان يا بني فلان مات هذا فلا ترونه بعد اليوم ابدا. لذلك قال العالم الاديب ناصحا غيره في هذا: ايها الواقف اعتبارا، ايها الواقف اعتبارا بقبري الرهين، ايها الواقف اعتبارا بعظمي الرميم، ايها الواقف اعتبارا بعظمي الرميم، هلا عدت الى رب العالمين؟ وهذا الذي قال: ضعوا خدي على لحدي ضعوه، ومن عصر التراب فوسدوه، وشكوا عنه اكفان الرقاق، وفي الرمس البعيد فغيبوه، فلو ابصرتموه اذا تقطت صبيحة ثالث انكرتموه، وقد سالت نواذر مقلتيه على وجناته وانفض فوه، وناداه البلاء هذا فلان، هلموا اقبلوا هل تعرفوه، حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه. يا ايها العاصي، يا ايها العاصي تذكر الموت يا شقي، تذكر الموت يا شقي الذي لا يرحم الامراء ولا الملوك ولا الرؤساء ولا الوزراء ولا الوكلاء ولا الاثرياء ولا الاغنياء. لا، فتفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله. كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون وهادما للذات ومفرقا للجماعات ومدبرا للأمنيات. هل تذكرت يا شقي حينما تنقل من السعة إلى الضيق، ويتركك الأخ والصديق، ويخونك الحبيب والرفيق، ثم ينادي المنادي مات فلان فلا ترونه بعد اليوم أبدا؟ أيها العاصي، أختم بهذا القول المبارك، أيها العاصي، أيها العاصي، أين أنت من قول الله إن بطش ربك لشديد؟ أيها العاصي، أين أنت من قول الله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. أيها العاصي، أين أنت من قول الله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. أيها العاصي، أين أنت من قول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها العاصي، أين أنت من قول الله فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ أين أنت أيها العاصي من قول الله إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم؟ أيها العاصي، أين أنت من قول الله فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى؟ أين أنت أيها العاصي من قول الله ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لديه وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لديه وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا اللهم اهدنا يا رب العالمين اللهم اهدنا يا رب العالمين اللهم انصر مسلمي فلسطين اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة الذين اصطفى وبعد فقبل أن أدخل في إكمال الموضوع أود أن أقول لطلبة العلم الذين سألونا عن تحقيق إحياء علوم الدين كاملا مع حذف الأشياء التي بها الأخطاء الشرعية فإنا قد استطعنا الحصول على 4 نسخ فقط في الخارج وهذا جهدي وعما نصح به الأخ سعد البريك من اقتناء شريط قوي فإنا رشحنا لكم بالخارج شريط سلمان فهد العودة شروط الدعوة وبعد بأمر الله تبارك وتعالى فإني أقول لنفسي ولكل عاصي أخي وحبيبي في الله لقد ضرب لنا الأول مثالا نسبوه إلى عيسى صلى الله عليه وسلم لكن بعد التحقيق والتمحيص فإن عيسى منه براء وما هو إلا مثل من أقوال أهل العلم نصح عالم طلابه فقال أيها العصاة إن كنتم تفرون من الله فإنكم جاهلون وإن كنتم تفرون من الموت فإنكم به كافرون فإن حال أحدكم مع حال الموت كإنسان كان في فلاح تخيل المثل حتى لا أعيده مرة ثانية كإنسان في فلاح أي في صحراء شاسعة لا نهاية لها إنسان في الصحراء أتى إليه أسد جسور يريد أن يلتهم فجرى من الأسد فأخذ يجري والأسد يجري من خلفه حتى وصل إلى مفازة أي مغارة فدخل المفازة كي يختبئ فيها من الأسد فلما دخل المفازة دخل من خلفه الأسد فنظر أمامه أي رجل فوجد جبة أي بئرة فألقى بنفسه في البئر فتعلق بعصا كانت في وسط الجب الجب عميق في وسطه من حيث الارتفاع عصا عريضة تعرشه فوقع عليها فتمسك بها أي مسك بيديه في تلك العصا فنظر من فوقه فإذا الأسد قد فتح فاه فنظر من تحته فإذا حية عظيمة قد فتحت فمها إن هو صعد التهمه الأثر، وإن هو سقط التهمته الحية. فنظر عن يمينه فرأى فأرة بيضاء تأكل في تلك الخشبة تريد أن تقرضها، وإن قرضتها سقط في فم الحية. ونظر عن يساره فرأى فأرة سوداء تقرض من الناحية الثانية، فانشغل بثمرة رآها فأخذ يأكلها ويتمتع بها، فانقرض هذا عن اليمين وانقرض هذا عن الشمال فسقط في فم الحية فابتلعته. قالوا وما المثل؟ قال إنما الأسد هو ملك الموت، من خيف الإنسان النافار، يدور من حوله النادار ولا فرار. وأما الحية فهي القبر، ينزله الميت لا محالة. وأما الفأرة البيضاء فهي النهار، تقرض من عمر هذا نهارا. وأما الفأرة السوداء فهي الليل، تقرض من عمره ليلا، ينفق عمره، هذه تقرض نهارا وهذه تقرض ليلا، يمضي نهار ويمضي ليل، يمضي نهار ويمضي ليل، حتى يفنى العمر فيقذف الإنسان إلى قبره، فهو يعود إليه لا محالة. لذا فالعاقل هو الذي يستمع كلام يحيى ابن معاذ الرازي لما قال اعلم ان العقلاء ثلاثة، العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل ان تتركه، ومن بنى قبره قبل ان يدخله، ومن عمل لله قبل ان يلقاه. فإلى العاصي الذي اهدر شرع الله وركله بيمينه وبيساره إرضاء للكفار ولأعداء الله، أقول له أما آن الأوان؟ يا من طبقت قانون مرقس وجرجس ورفضت شرع الله وأبيت حكم الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا من حاربت شرع الله، يا من خنت الأمان بين العباد، أما آن لك أن تعود إلى الله؟ ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يا هذا، يا من رضيت بهذا واستحببته على شرع الله بدليل التطبيق، اعلم انك قد خرجت، وما للمسلمين فيك خير. ويا من شريت خلف الوجاهة خلف منصب سائل، او تريت خلف امر طائع، من اجل ماذا؟ ان تصير وزيرا. كان هامان اكبر الوزراء، ولن تصير كهامان، ورغم ذلك فإن مصيرك. يا من اشتركت مع الظالم في إهدار شرع الله كمصير هامان. ويا من انشغلت بتجارتك، صرت كأبي بن خلف، وشغلتك التجارة عن ذكر الله وعن الدخول في دين الله حقيقة وفهما. ويا من انشغلت بالنفاق، واني اخاطب مجموعة المطبلين والمزمرين والمرجفين، وحسبي ان اصل الى النقطة التي كنت قد نوهت عنها الجمعة الماضية في 5 دقائق معدودات، لان الذي سارد عليه لا يستحق ثانية واحدة. هذا الذي اعلنت عنه الجمعة الماضية والذي ضرب شرع الله من اوله الى منتهاه، وحارب الدين واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عظيمة، وقال بأن النبي لا يشرع على الإطلاق، ثم استخف بحكم الله فطعن ورد على الله ما ذكره في سورة النساء، وما ذكره في منتهاها وفي مبتداها، وانه اراد ان يرثي المجموعة التي تزندق معه وخرجت عن مدار ديننا الحنيف، فطعن وسب وغمز ولمز وصعد، لكن على الهواء بلا قعود. اخوتي واحبتي في الله، سبق ان قلت لكم ان اي قسم يدعي الاسلام في ارض المسلمين يشعر بمرارة في داخله ويأتي في اعماقه وعدم بلوغ لغاية. كان يريد مثلا ان يصير شاعرا لكن من امتلك الملكات، كان يريد ان يصير مفكرا لكن ما عنده الموهبة، كان يريد ان يصير رمزا في المجتمع لكن ما استطاع وما امتلك شيئا على الاطلاق، فاراد الوصول بسرعة. فبماذا يصل؟ بالطعن في دين الله، كالطعن في القرآن الكريم، كالطعن في محمد صلى الله عليه وسلم، يرفع عنه اسياده حينئذ من اليهود والامريكان والانجليز والفرنس الى اخر هؤلاء. ثم السماسرة الذين يكونون بين ظهور المسلمين يحكمون فيهم بغير شرع الله تبارك وتعالى. اخوتي واحبتي في الله، اسمعوا مني هذه الامانة. الاعلام، لن اقول الاسلامية، فالاسلام منه جميعا براء، فالاعلام العلماني في ديار المسلمين لا يأتي الا بالراقصات والعاهرات والممثلين والممثلات والفاجرين والفاجرات، وبالحوار مع المدمرين والمدمرات والمخربين والمخربات. الله اكبر، يأتون بزنجير كي يناقش الدين على اعتبار انه مفكر. هل لا اتوا بعالم؟ هل لا اتوا برجل شرعي؟ هل لا اتوا برجل يحب الدين؟ اخوتي انهم ارادوا ان يبثوا في الاجيال الصاعدة الجديدة ان الرمز هو الممثل، وان الرمز هو العاهر، وان الرمز هو المدمر، وان الرمز هو العلماني، وان الرمز هو الارهابي. هذا، وانه لا ارهاب في دين الله تبارك وتعالى، بل ان امرنا بارهاب هؤلاء على اعتبار الفهم الشرعي. اخوتي واحبتي في الله، هذا الذي جاء لما رد شرع الله وقال في النبي قولا غليظا وانكر على النبي ما قال ورد الدين بالكلية بطريقة غير ظريفة. اسأل وبكل صراحة بدون نفاق، هل اذا اثر رئيس جمهورية فرمانا او دستورا، او اثر امير، او اثر ملك، او اثر حتى وزير فرمانا وامرت الجهات التنفيذية بتطبيقه، ان يستطيع ان وان يرد ما ذكره الامير او الملك او رئيس الجمهورية او الوزير او كذا، ويقول ان هذا كلام لا صحة فيه، ان هذا فهم ثقيل، بل ارد هذا على صاحبه. اقسم بالله اشهد ان لا لو كان هذا القول في دولنا الاسلامية العربية، اقسم بالله الذي لا اله الا لو قال هذا لينكلن به وبأهله أشد التنكيل، وليكونن عبرة للمحبة. إن الصحيح هذا لا يستحق ردا علميا، ولكني أنير لكم أمورا. إنني لا أتهم أحدا بعينه ولا جهة بعينها، ولكن حسبي أن أقول إن الإعلام من شدة الله بمسلسل صنعه مجرم، يأتي فيه برجل بكم فقط هذه الامور، مسلم تزوج بنصراني، اتى الابناء، الولد النصراني مع البنت المسلمة مثلا، في عيد ميلادها البدعي يأتي للمسلمة بصليب، وهي في عيد ميلاده تأتيه بمصحف. اذا دق الناقوس في الكنيسة ذهبت وأدت القداس معه، وإذا أذن المؤذن في المسجد اتجه إلى المسجد وصلى معها بدون طهور ولا وضوء ولا شهادة ولا شيء. والأمور هكذا. الله أكبر، ماذا يقصد بذلك؟ التذويب لدين الله تبارك وتعالى، التذويب لدين الله تبارك وتعالى بالكلية. الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، الله يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. الله يأمرنا وينهانا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الله أكبر، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وإن أشياخا في البلاد العربية المرموقة يؤيدون هذا تحت بند شعار الوحدة الوطنية. نحن لا نذبح نصارى ولا يهود آمنين، بل نحن معهم على القسط، بل نحن نكرمهم ونعلم حق الضيافة، لكن بلا موالاة. الولاء لله، الولاء لله وللمؤمنين. نحن نوالي في الله ونعادي في الله، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم من والى في الله وعاد في الله وأحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. أما هذه الأمور فلا. وحسبي في النهاية أن أقول الحمد لله على أن جعل لنا مكانا آمنا. البعض يظن ما أقوله الآن بصبصة سياسية، لا، هذه حقيقة. أقول الحمد لله الذي فتح لنا الدعوة ها هنا وجعل هذه البلدة آمنة لسماع ما ننقله عن أهل العلم بلا إرهاب ولا أخذ من البيوت في الليل الثقيل ولا أخذ بالنهار ولا قتل ولا تشريد. وإني أدعو القائمين عليها بالعودة إلى الله رب العالمين وتطبيق شرعه، فإن الكويت إذا طبقت شرع الله صارت أفضل دولة على ظهر القطعة الأرضية. أكررها، إن الكويت إذا طبقت الشريعة صارت أفضل دولة على ظهر القطعة الأرضية، لأنها من أفضل البلاد. لست أجامل ولا